كاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا لكم خلفاء من تخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بمناسبة حلول الشهر الفضيل يتمنى لكم موبيليس رمضان كريم. موبيليس معا نصنع المستقبل. عشرين سنة وهي معايا. معايا الصباح وحشية معاها مكون كتير بزاف وديما رقمك عزيز وتحط حفظ عليه اقلبها 20 بلا ما تضيع رقمك. الهضر والاسماس غير محدودة نحو كل الشبكات 80 جيجا انترنت صالحة ل 30 يوم ب 2000 دينار باش تولي 20 شكل ايتوال 600 دياز ولا اتقرب من اي وكالة تجارية موبيليس. مع 20 اهضر وكونكتي. موبيليس معا نصنع المستقبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. صلاة القيام أثابكم الله. استووا استووا اعتدلوا سووا الصفوف يرحمكم الله، ولا تنسوا إخوانكم في غزة من صالح دعائكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،